والله أجاز التيمم إذا لم يجب، إذا كنت تعرف الماء ما هو الماء يجب عبث هذا. هل يجب الله على الإنسان يقال ابحث عن ماء وانا أعلم ما عندي ماء؟ عبث هذا منافي للحكمة ومنافي للشرائع. ايش يلزمهم؟ يلزمهم ذلك، لكن ما أدري هل يقولون به أم، لكن حقيقة أنه يلزم. إيش؟ الحديث الصحيح الذي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحائط حتى يرد السلام على ملك الصحابة. نعم. كيف يوجه هذا الحديث؟ يعني لأنه بعضهم يقول أنه يجوز تيمم بأي شيء كان على الجمع، يعني التيمم على الجدار رغم إذا كانت فيها أشياء ما هي من الصعيد. الجدار مو صعيد. مثلا حتى إذا ايش؟ استدلوا بهذا بجواز التيمم بالجدار عموما حتى ولو كان مطلوب من الجهاد. وقت الرسول ما في طالب جهاد. لكن على كل حال نحن نقول إذا طيل بجهاد وكان فيه غبار يكفي. نعم. بمعنى أنه لو شاء لو أخذ حجرا أو رملا ونقله إلى مكان آخر، ومثلهم أنه أحيانا يرفع الإنسان السجادة أو يكون فيه تحفه الغبار، فهل يمكن هذه الصور جائزة؟ جائزة. نعم. نعم. ما هو قطع، لكن ظاهر السنة أبدأ بما بدأ الله به أنه يرد. الفقهاء إذا خالف ترتيب يقول في الجنابة لا بأس، إذا كان التيمم عن جنابة فلا بأس أن يخالف التيمم في الترتيب، لأن الغسل لا يشرط فيه الترتيب والتيمم بدلا عن الغسل. وأما في الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب، ولكن يقال إن طهارة التيمم لا يمكن قياسها على طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهما، والحاق بالفرق الأصل لا بد أن يكون بينهما اتفاق يجمعهم. لا لا، يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا. نعم نعم. نعم نعم نعم. لكن كون يخص ما قد أدخلتهما طاهرا حتى نقول إنه يشمل إذا تطهر من التيمم، قال أدخلتهما طاهرتين، فدل هذا على أنه إنما يمسح في طهارة تتعلق بالرجلين. نعم. نعم نعم، يقترعون عليه، لا بد من استعمال القرعة، لأن في هنا سمعتم سؤاله يقول جماعة مشتركين في ماء، والماء لا يكفي أن يتطهر به الجميع، فماذا يصنعون؟ إن آثر أحدهم الآخر قلنا الإيثار بالواجب لا يجوز، فلم يبقى علينا إلا القرعة. طيب يتوضا به كيف ما يعني يبقى تقريبا كنصف طيب، يعني معناه ما يكفي لغسل وجهه ويديه مثلا، يستعمل ويتيمم عن الباقي. ما قلنا هذا، من قال؟ قلنا ما يجمع بين طهارتين كاملتين، يعني من الواحد توضا وتيمم، اما اذا لم يجد الا البعض فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم. كيف؟ هل هذه عبادة الذي يأخذ الماء ويغسل بها وجهه ويديه ولا تكفيه لبقية الجسد؟